بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب تعهد القرآن ووعيد من نسيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. المعقلة التي حبست بالعقال. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير عن جرير عن منصور، وقال: من النعم بعقولها. قوله نسي أي عوقب بالنسيان على ذنب أو سوء تعهده للقرآن. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: إنما هو على التارك لتلاوة القرآن الجافي عنه يبين ذلك قوله واستذكروا القرآن. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. قال أبو عبيد: فأما الذي هو حريص على حفظه دائم في تلاوته إلا أن النسيان يغلبه، فليس من ذلك في شيء، بدليل ما روي عن عائشة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بالليل فقال: يرحمه الله، فقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. قوله أشد تفصيا أي ذهابا وانفلاتا، وكل شيء كان لازما لشيء ففصل منه، قيل تفصى منه كما يتفصى الإنسان من البلية أي يتخلص منها. قال الخطابي في قوله بل نسي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نسخت تلاوته، ويكون معنى قوله نسي أي نسخت تلاوته. نهاهم عن هذا القول لئلا يتوهم الضياع على محكم القرآن، فأعلمهم بأن ذلك من قبل الله لما رأى فيه من الحكمة، يعني نسخ التلاوة. نعم، هذا في تعاهد القرآن ووعيد من نسيه. تعاهد القرآن هذا معروف، فإن القرآن يتفلت، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، مثل الإبل تربط، إن عاهد عليها يعني ما زال يربطها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. كذلك إذا تركت تعاهد القرآن مهما كنت حافظة، لو تركت تعاهد ما محفوظك فإنك تنسى. ولهذا ينبغي لصاحب القرآن أن يجعل له وردا دائما حتى لا ينسى. طيب، فإن نسي، قال صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. علق هنا البغوي رحمه الله تعالى على مسألة النسيان. وهذا الذي نسي متوعد. طيب كيف يتوعد الناس مع أن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ هذا قد يشكل. النسيان معروف الإنسان ما يحسب على النسيان. أو واحد مثلا نسي آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذكرني هذا آية كذا، فقد ينسى الإنسان. معلوم ما مكان الإنسان حافظه، فإنه ينسى ويختلط، تختلط عليه القراءة، أي واحد يكون هكذا. فما معنى مثلا النسيان المراد هنا والذي يكون عليه هذا؟ نعم، نسيان الهجر، يعني مجافاة التلاوة وعدم الاعتناء بها والمبالاة وترك ذلك على وجه الجفاء له والتهاون به. طيب هل يشكل أيضا على هذا أن يقال أصل القرآن أصلا أصل حفظه مستحب وليس واجبا إلا الفاتحة مما تصح بها الصلاة؟ فكيف الإنسان يعني يلام هنا وهو تارك لما هو أصله مستحب؟ يعني زي مثلا اللي بصوم الاثنين والخميس ثم ترك صوم الاثنين والخميس، كيف أنه يعاقب طالما أن أصل الحفظ نفسه هو مستحب ولا يجب حفظ شيء من القرآن إلا الفاتحة طالما القرآن موجود في المصاحف؟ نعم، لكن إذا فكيف ينسى الإنسان مستحبا ثم يعاقب عليه؟ ها؟ يعني مثل ما قال أحمد، يعني هذا رجل سوء مثلا في من ترك، لكن هل يلزم من ذلك؟ يعني هذا يكون من باب التنفير ولا من باب الوعيد يعني أنه يأثم؟ وعلى جهده. قال إن هذا تلبس بفرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية، هذا فرض فرض كفاية، ما تلبس بفرض كفاية على خلاف علم الجزء الرابع. طيب لكن هل هو يأثم؟ من جهة السبب يعني هل هو يأثم ولا هذا كله من باب مثلا فوات الخير والتشديد عليه في ذلك؟ مثل ما قال أحمد هذا رجل سوء يفصل. لو كان نسل القرآن بسبب هجر، بسبب هجر القرآن المذموم أو بسبب المعاصي هذا يأثم. طب كيف وأصله غير واجب؟ يأثم جهة السبب وليس من جهة الفعل، بسبب الأدى لهذا الفعل أو يقال النسيان بسبب الطبع البشرية العهد والسنة البشرية هذا لا يأثم، إنما يلام على عدم القرآن. كويس. نعم. إذا كان الهجر له لمجافاته وعدم المبالاة له فإنه لا يبعد إثمه لقول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا، فذا يدخل فيه نوع هجر. الهجر طبعا إما يكون هجر اللفظ أو يكون هجر للمعنى أو يكون هجر للتحاكم أو يكون هجر كذا، فهذا نوع هجر بعدما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، ثم إنه تهاون فيه صار عنده لا مبالاة. وغالب هذا الصنف إنما يكون بذنب، لأن الإنسان ما يحرم هذه النعمة العظيمة، لأن نعمة القرآن طبعا نعمة ما أجلها من نعمة لا شك. الإنسان حينما يكون القرآن في صدره يقرأ به أنا الليل وأنا النهار لا شك أن هذا من أعظم النعمة، ولا يحرم الإنسان إلا بذنب. فما صاحب هذا الهجر ما صاحبه إنما هو ذنب أدى إلى ذلك، كما قال سبحانه وتعالى، وهذا القول الحقيقة قول يعني عميق وهو قول الضحاك: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. لا شك نسيان القرآن من أعظم المصائب، وهذا لا يكون إلا بذنب يحدثه الإنسان. أما النسيان العادي الذي هو غير دال على الإهمال وعلى يعني الإعراض وكذا، النسيان الذي هو من طبيعة الإنسان، فالإنسان لا يسمع عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وقد صلى النبي يوما وقال لأبي: ما منعك أن تفتح علي؟ اختلط. وقد ينسى الآية أصلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لما سمعه القرآن بالليل قال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا، يعني آية. فقد ينسى الإنسان الآية كلها، نعم، خصوصا إذا كان مثلا يراجع من حفظه بدون مصحف، فإنه مع تكرار المراجعة قد ينسى آية، وثبت النسيان في رأسه هذا خلاص، كل ما يراجع يظن أن الآية هذه غير موجود، وقد ينساها مطلقا إلا إذا سمع من يقرأ أمامه فيكتشف أنه هذه الآية ما كان يقرأها في ورد دائما. وهذا يحصل إذا كانت المراجعة من غير مصحف، قد يحصل هذا الأمر، أو يختلط على الإنسان آية، فهذا لا إشكال للإنسان فيه. نعم، فالذي يظهر أن الذي أعرض وجفى القرآن، وهذا دليل على ذنوب حاطت به فعاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك، أنه ما يبعد إثمه نتيجة ما صاحب هذا الإعراض، ولأن الإعراض الدال على غير المبالاة قد يكون الإثم من هذه الناحيتين، لا أن حفظ القرآن واجب إلا فيما ورد وجوبه مثل الفاتحة، أو لو ما كان أحد في الأمة يحفظ وعنده قدرة على الحفظ وليس هناك المصاحف مطبوعة أو كذا، فلا يتعين عليه، قد يتعين في وقت أو في حال من الأحوال أن الإنسان يتعلم من كتاب الله عز وجل ما يفتي به أو ما يقضي به أو ما يحفظ به مجتمعه، إذا لم يكن في القرآن وسيلة في المجتمع وسيلة للحفظ إلا هو فتعين عليه، ويكون هذا من فروض الكفايات. نعم. قال رحمه الله: في باب في كم يقرأ. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق. قال: اختمه في 25. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق. قال: لا. قال: هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله: وقد صح عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وروي عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في 40. قال محمد بن إسماعيل: قد قال بعضهم في 35 وأكثرهم على 7. قال رحمه الله: الاختيار عند أكثر أهل العلم الترتيل في القراءة. قال إسحاق بن إبراهيم: لا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن للحديث. وقال بعض أهل الحديث: لا يقرأ في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقال عبد الله بن مسعود: من قرأ القرآن في أقل من 3 فهو راجز. ورخص بعض أهل العلم فيه. روي عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وعن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. وعن تميم الداري أنه كان يقرأ القرآن في ركعة. قال رحمه الله: باب. وساق بسنده عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم وإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد عن أبي عمران. هذا في أقل ما يقرأ فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لما بلغوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار ولا يرقد ولا يفطر، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ذلك، قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أجد قوة. ولهذا الشهر قال العلماء: ويستحب والمستحب الإنسان ألا يزيد على شهر، ألا يزيد على شهر، يعني أقصى مدة، يعني يجعل ختمته لا تزيد على شهر، يعني في اليوم جزء ولا يزيد على ذلك. هذا في الأكثر. طبعا لو تجاوز هذا، يعني صار 40 يوما، صار شهران، صار كذا، هو لا يأثم، لكن أقل ما يمكن ضبط القرآن به أن يختم الإنسان كل شهر، ده أقل ما يمكن. وإلا طبعا ليس أو من الصعب أن الإنسان يتقن القرآن وهو يختم كل شهر، إلا إذا كان قد سبق له ختمات كثيرة في أول حفظه وأتقن إتقانا بليغا، بعد ذلك ممكن لو أنه ختم كل شهر يحافظ على حفظه، بس هذا بشرط أن يكون قد سبق له مراجعات كثيرة وأتقن القرآن. أما يعني واحد يحفظ جديدا أو ما زال حفظه جديدا ولم يحصل له مراجعة مثلا على مدار سنوات بحيث يتقن القرآن، هذا لو ختم كل شهر ما يكفي، ما يكفي في إتقان القرآن، ما يكفي على الأقل 10 أيام، يعني في الشهر 3 ختمات حتى يتقن نوعا ما. أما إذا كان متقنا أصلا وجلس سنوات يراجع عن ظهر قلب، يراجع عن ظهر قلب، لو حصل بعد ذلك وأنه ختم في الشهر يبقى متقنا القرآن. نعم. أما المدة التي أقل بقى ما يختم فيها، فورد في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: لا أقل من 5، وورد في رواية من 3، والعلماء قالوا لا تعارض، إذ 3 إلى 5 تدخل في 3، بمعنى لو قال في أقل من 3 فيدخل فيها لا أقل من 5 وكذا، ولا تعارض، وتكون الرواية في أقل من 3 يعني هي المعمول بها، والخمس داخلة فيها. لكن هل في أقل من 3 ولا ينزل عن ذلك ولو كان متقنا؟ سبق أن بينا هذه المسألة، وقلنا بأن السلف رحمه الله تعالى منهم من ختم في أقل من 3، ويبدو أن المسألة جائزة إذا كان من متقن عابد لا يفرط في التلاوة من جهة حروفها وفهم معانيها، ولا يكن همه فقط أن يجري القرآن على لسانه، يأتي بحرف يأتي بحرف من الكلمة يأتي بكذا، لا، هذا لا شك ممنوع عند الجميع. أما من كان متقنا، من كان متقنا ويختم في أقل من ثلاث نظرا لإتقانه، زي ما قلنا أن قد يختم القرآن في اليوم بسهولة عند المتقن، لأنه إذا كان حتى يختم، هنفترض أنه يختم كل الجزء كل نصف ساعة، وهذا بالنسبة للمتقن زيادة، ولا المتقن قد يختم في 20 دقيقة أو في 25 دقيقة إذا يعني لم يفرط في القراءة، فيكون مثلا من 12 ساعة إلى 15 ساعة على الأقصى يختم ختمته، من 12 إلى 15 ساعة ممكن يختم فيها إيه ختمة، هذا بالنسبة للمتقن. لكن إذا ختم في 3 أيام أو في يومين فهذا أمر سهل. ولهذا ورد أن عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وسعيد بن جبير كان يختم في ركعة، وقيل في ركعتين، وتميم الداري كان يقرأ القرآن في ركعة. هذه كلها آثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولكن نقول الأفضل والمستحب ألا يختم الإنسان في أقل من ثلاث، اللهم إلا إذا جاء شرف الزمان وهو رمضان، فللإنسان أن يختم في أقل من ثلاث لشرف الزمان، ولأنه شهر القرآن ولورود ذلك عن كثير من السلف. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد الذي ليس يختلف فيه في حلال ولا حرام. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيد، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس، كلاهما عن ابن شهاب الزهري. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ابن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه من طرق عن الزهري. قوله: لببته بردائه، إذا قبض عليه يجره. وساق بسنده رحمه الله تعالى فذكر مثله. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن المسور. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. قال هذا حديث صحيح وساق بسنده رحمه الله عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماغيا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتماشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سمعا منه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وساق بسنده رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قد اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة وأكثروا فيها القول فقال قوم هو وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج وقال قوم هو أمر ونهي وحظر وإباحة وخبر ما كان وما يكون وأمثال وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإضغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإتمام والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو كقول أحدهم هلم وتعالى وأقبل. ثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا إن كانت إلا زقية واحدة وهي في قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد. وقال أبو عبيد سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبع لغات ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة معناه أنزل القرآن مأذونا للقارئ أن يقرأ على أي هذه الوجوه شاء. قالوا وكان ذلك توسعة من الله عز وجل ورحمة على هذه الأمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم والعدول عن عادة نشأوا عليها إلى غيرها لشق عليهم. يدل عليه ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفيه دليل على أن المراد أن من الحروف اللغات إذ لو كان المراد منها الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يكن بعض الوجوه أيسر من بعض في القراءة والتلاوة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد من القارئين هكذا من القارئين هكذا أنزلت، ولو كان الاختلاف بينهما في حلال أو حرام أو وعد أو وعيد أو خبر لم يجز أن يصدقهما جميعا لما يتضمن ذلك من الخلف والتناقض، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال رحمه الله: ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة، وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فجعل الأحرف كلها منزلة واحدة منزلة منزلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في كل شهر في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما يشاء وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به، وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرأ بجميع ذلك، وهي كلها متفقة المعاني، وإن اختلف بعض حروفها كما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على حرف، فقال له ميكائيل: استزده، فقال: على حرفين، حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كاف، كقولك هلما وتعالى، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قيل لي على حرفين أو 3، فقال الملك: قل على 3 أحرف، قلت: على 3 أحرف، حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وكان الأمر على هذا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا يقرؤون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنهم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واشتد الأمر فيه بينهم حتى أظهر بعضهم إكفار والبراءة منه وخافوا الفرقة، فاستشار عثمان الصحابة في ذلك، فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد هو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق أمر بكتبته جمعا بعدما كان مفرقا في الرقاع بمشورة الصحابة، حين استحر القتل بقراءة القرآن يوم اليمامة بقراء القرآن يوم اليمامة، فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته، فأمر بجمعه في مصحف واحد ليكون أصلا للمسلمين فيرجعون إليه ويعتمدون عليه، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع القوم عليه، وأمر بتحريق ما سواه قطعا لمواد الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد. فأما القراءة باللغات المختلفة فيما يوافق الخط والكتاب بالفسح فالفسحة فيها باقية، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة سنة متبعة، وأراد به والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن القراءة سنة، فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لخط المصحف أخذه لفظا وتلقينا. وقوله في الحديث كلها شاف كاف يريد والله أعلم أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين لاتفاقها في المعنى وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو كاف في الحجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعجاز نظمه وعجز الخلق عن الإتيان بمثله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذا الكلام الطويل في بيان السبعة أحرف وهو خلاف طويل بين أهل العلم، والراجح ما رجحه البغوي رحمه الله تعالى أن المراد بهذه الأحرف اللغات، اللغات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا النص أن القرآن أنزل سبعة أحرف فيما وقع فيه الاختلاف من هذه الجهة، من جهة اللغة القاضية بما جرت عليه لغة العرف لهجاتها يعني من الإضغام والإظهار والإمالة والتفخيم، فإن الكل عرب، ولكن هذه لغة هذيل وهذه أو لهجة هذيل ولهجة قريش وكذا، فتختلف القراءة من هذا الباب، هذا عندهم إضغامات، عندهم إمالات، عندهم تقليل، عندهم تفخيم، عندهم إشمام، وكل هذا وارد على حسب القراءة، مسألة الإشمام والروم والإضغام والإظهار والهمز والتليين والإمالة والتقليل، كل ذلك والوقف على بعض الأحرف، كل هذا وارد من لهجات العرب، وهذا هو القرآن. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب الصحابية حكيم بن هشام بن حكيم ويقرأ هذا أنكر عليه هذا الأمر، ظنه طالما أنه ليس على لساني اللسان الذي قرأ به عمر يبقى هذا مخالف، فقال صلى الله عليه وسلم وقد استحسن كل من هذا وقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف. الحقيقة رجح البغوي ترجيحا دقيقا جدا لما قال إن يعني من أهل العلم من قال بأن المراد بالسبعة أحرف اللي هو الحلال والحرام والخبر والاستخبار والوعد والوعيد وكذا، فالحقيقة رد طيبا ودقيقا جدا حينما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحسن كل قراءة، فلما سمع الرجلين يقرآن قال لهذا أحسنت وقال لهذا أحسنت، فلو كان الاختلاف في الحلال والحرام أكان النبي يقول أحسنت لكل منهم؟ لا، فدل هذا على أن ما يرجح مسألة الأحرف وأنها خاصة باللغات من جهة اللهجات والإمالة والترقيق وغير ذلك هذا هو المراد، لأن هذه القراءة تستوعب كل لهجات العرب، وبالتالي كل يقرأ على حسب استطاعته، هذا يقرأ بلغته هذا يقرأ بلغته، وكل هذه الأحرف أيضا نبه البغوي تنبيه دقيق إن كل هذه الأحرف متلقاة، ليس معنى أن هذه لهجة وهذه لهجة أن الإنسان يترك له أن يقرأ كما يريد ويضع ما يريد، لا، هذا كله توقيفي، هذا كله توقيفي، هذا كله توقيفي، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وهكذا. طيب، أورد أيضا رحمه الله تعالى هنا إرادا وقال ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هل هذا الاختلاف من هذا النوع؟ فقال لا، إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء في موافق لغته من غير توقيف، بل كلها منصوصة وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين، كما قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فجعل كل هذا إيه؟ فجعل كل هذا منزل. نعم، وإذا أفضل ما قيل في هذه الأحرف 7، هذا أفضل ما قيل في هذه الأحرف 7. والحمد لله جمع الله عز وجل الأمة على مصحف واحد، وأصبح هذا المصحف جامعا لهذه القراءات 10 اللي نقرأ بها، ليست هي 7 الأحرف 7، لأن البعض يظن القراءات 7 هي الأحرف 7، فإن هذه القراءات 7 إنما هي على حرف وليست هي الأحرف 7، وليس هي الأحرف 7، لأن ما وجدت قراءة عاصم أو قراءة نافع أو قراءة حمزة أو قراءة أبو عمرو أو كذا، ما كانت موجودة يعني بأسمائها، وإنما هذه القراءات وجدت بعد ذلك بهذه الأسماء فيما كان من اختيار الإمام أبو عمرو البصري مثلا، أو حمزة الزيات الكوفي، أو عاصم الكوفي، أو نافع المدني، أو كذا. فهذه إنما هي اختيارات هؤلاء القراء من ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى بهذه اللغة. يبقى أفضل ما يقال في الأحرف 7 أنها اللغات، وليس الحلال والحرام والخبر والوعد والوعيد. نعم، الأمة لم تختلف في هذا، ولم ينزل القرآن بالحلال والحرام على 7 أوجه، لما هو وجه واحد في الحرام والحلال، لما هذه قراءة، وده اللي طبقه النبي عملي، واستدل بهذا إن القرآن نزل على 7 أحرف في من اختلفوا في القراءة، ليس في الحلال ولا في الحرام. نعم. لا، إن الأحرف 7 دي لهجات لغات قريش، لغات العرب، هذيل وقريش وكذا، إنما دي اختيار إمام، ده اختيار إمام للسان من هذه الألسن. نعم. ليه؟ الإنسان زال. لا، قرأته عمرو دي اختيار معين مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من لغة من اللغات أو لهجات من اللهجات. هذه لهجة من اللهجات، ده عنده مثلا إمالات، ده ما عنده إمالات، ده عنده تفخيمات، هذا ما عنده تفخيمات، ده عنده إضغامات، ده ما عنده إضغامات في بعض الأشياء مثلا. نعم. لا، مش أخذ دخل هذا قراءة الإمام دي متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هذا اختيار، مش يعني بيختار بناء ابن لا او كذا، لكن هذا في بيئته، هذا في هذا كوفي وهذا بصري وهذا كذا، فترجح عنده بالتلقي هذه القراءة، لكن القراءة تكون بقاعدة وبضابط من اول فتحها الى صورة الناس، فلا يخلط الانسان مثلا في الصورة أو في الآية بين عديد من القراءات، ولكن هو لسان واحد يقرأ من الفاتحة إلى الناس. نعم، لكن كل دي على أحرف. إيه؟ ما هو ده اللي إحنا بقى بنورده عشان أنت ما تقولش هذا الكلام. ليه؟ لأن أنت تظن أن القراءات 7 هي الأحرف 7، وعليه نقول كيف جاءت 10 وهي 7. لا، كل القراءات 7 ديت على حرف، على حرف زي حرف قريش، فقد اجتمعوا على حرف ايه؟ قريش. لكن بقى سائر هذه قيل هذا ما عاد احد يقرأ به، واجتمعت الامة على قراءة لا تختلف الامة فيها، لكن كلها على لسان واحد. ولهذا مصحف عثمان جمع كل هذه الاحرف، زي ما احنا اخبرنا من قبل مثلا الكتاب والكتب مثلا، لأن القرآن لم يكن منقوطا ولا يعني مشكلا، وعليه فاحتمل كل هذه القراءات. ما هو إيه الخلاف بين القراءات مثلا؟ أرسلنا الريح، أرسلنا الرياح مثلا، خلاص. طب أنت لو ما عندك النقط، خلاص الريح واحد، الألف واللام والراء، واخد بالك، والياء والحاء، اختلف إيه؟ الألف الصغير. أو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب والكتب، إيه الفرق؟ ما في فرق. أو مالكي ملكي، فدي كلها على حرف واحد. نعم. قال رحمه الله: باب جمع القرآن. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف وصدور الرجال. قال: فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول، إلى آخرها، مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في صورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن إسماعيل: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال محمد بن إسماعيل: أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد، وقال مع خزيمة الأنصاري. قال: هذا حديث صحيح. قوله استحر القتل أي كثر واشتد، وينسب المكروه إلى الحر والمحبوب إلى البرد، ومنه المثل: واللي حارها من تولى قارها. والعسب جمع عسيب وهو سعف النخل. واللخاف قال أبو عبيد: واحدتها لخفة، وهي حجارة بيض رقاق. وساق بسنده رحمه الله تعالى قال: أخبرنا خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: هذا حديث صحيح. قوله لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بقول الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها من سورة الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة، فمنهم من نسيها. فلما سمع ذكر وتتبعه الرجال في جمعه وتتبعه فلما سمع ذكر وتتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار لا لاستحداث العلم. وتتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، فقد صح عن أنس أنه سئل من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وفي رواية: وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، وقد شركهم غيرهم فيه، وإن كان هؤلاء أشد اشتهارا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. والقراء المعروفون أسندوا قراءتهم إلى الصحابة، فعبد الله بن كثير ونافع أسند إلى أبي بن كعب، وعبد الله بن عامر أسند إلى عثمان بن عفان، وأسند عاصم إلى علي، وعبد الله بن مسعود إلى علي وعبد الله بن مسعود وزيد، وأسند حمزة إلى عثمان وعلي، وهؤلاء قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أن القرآن كان مجموعا محفوظا كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفا هذا التأليف إلا سورة براءة. قال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وتنزل عليه السور، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتبه فقال: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت براءة من أواخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك جمعه في مصحف واحد، لأن النسخ كان يرد على بعضه ويرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته كما ينسخ بعض أحكامه، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه أدى ذلك إلى الاختلاف واختلاط أمر الدين، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. وساق بسنده رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا، والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث، وهو أنه كان مفرقا في العصب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى جمعه، فرأى في ذلك رأيهم فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن، ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا. روي معنى هذا عن عثمان رضي الله عنه. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة قد ختمت. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم كان ينزله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة وحدوث ما يشاء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة رحمة من الله عز وجل على عباده، وتحقيقا لوعده في حفظه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان رضي الله عنه، وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان، وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة، واستصوبوا رأيه وحضوه عليه ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن. فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، فأرسلت إليه، فأمر زيد بن ثابت والرهط القرشيين الثلاثة فنسخوها في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار. وروي عن مصعب بن سعد قال: لما كثر اختلاف الناس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود وقراءة أبي وقراءة سالم مولى أبي حذيفة. قال: فجمع عثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت ثم أبعث بها إلى الأمصار. قالوا: نعم. قالوا: نعم ما رأيت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: فأي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت كاتب الوحي. قال: فليملس سعيد وليكتب زيد بن ثابت. فكتب مصاحف فبعث بها إلى الأمصار. قال: فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أحسن والله عثمان. وروي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اتقوا الله أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. فقلنا ما الرأي يا أمير المؤمنين؟ قال فإني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا نعم ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي. فما اختلفنا في شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد في سورة البقرة. قال سعيد التابوت، وقال زيد التابوه، فرفعناه إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت. قال علي ولو وليت الذي ولي عثمان لصنعت مثل الذي صنع. قال أبو مجلز يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان على طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما. ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. قال أبو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الحسن اكتب في الصحف في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وعد ذلك في فضائل عثمان رضي الله عنه في هذا الجمع المبارك، والجمع ليس في عهد عثمان فحسب، بل جمع أيضا في عهد الصديق رضي الله عنه كما كلف بذلك زيد بن ثابت. وهذا من فضائل زيد، قد كان شابا قرشيا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتقن الناس في القرآن، ولهذا اختاره الصديق بعد أن شرح الله صدره لما رأى عمر، لأن الصديق كان لا يخرج عما كان عليه نبي قيد أنملة. فلما قال عمر حينما استحر القتل في اليمامة أشار عليه أن يجمع القرآن، قال كيف أفعل شيء لم يفعله النبي، يعني أترك القرآن في الرقاع وفي اللخاف وفي هنا وهناك ولا تجمعه وتلوه على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في عهد رسول الله كان يكتب القرآن، ولهذا السنة ما كانت تكتب على عهد رسول الله ولم يكن منشورا كتابة السنة، وإن كتب بعضها كما جاء في الأحاديث اكتبوا لأبي شاه كتب كتابا، فهذه أشياء خاصة لبعض الناس، أما السنة وتدوينها ما عرف إلا مع رأس المئة الثانية، لكن القرآن كان هو الذي يقرأ فقط، هو الذي يكتب فقط، وإنما منع من كتابة السنة حتى لا يختلط القرآن بالسنة ويظن الناس أن السنة قرآن وهكذا. فكتب الصحابة أن كانوا يكتبون القرآن في هذه الرقاع واللخاف وكذا والحجر الصغيرة، فقد كانوا يكتبون عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم والحال هذه، وكان القرآن في الصدور محفوظا، فقتل أكثر القراء في اليمامة، فخشي عمر أن ينسى القرآن أو أن يسقط شيء من القرآن، فقال نكتب القرآن. طبعا قد يقول قال هذه بدعة، إزاي يفعل شيئا ما فعله نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول طبعا الصحابة أبعد الناس عن البدعة، وهذا ليس بدعة لأن القرآن محفوظ بإذن الله، وأن كل وسائل الحفظ تدخل في المقصود الشرعي من حفظ القرآن، ومن ذلك كتابته في الرقاع، فما كتب في الرقاع إلا من أجل حفظه. وإلا نقول مثلا كذا وكذا بأن القرآن محفوظ في الصدور والله يتولى حفظه ولا داعي للكتابة، لا. فلما رأى أبو بكر هذا وشرح له صدره لما رأى عمر، أتى بزيد بن ثابت وما زال يقنعه، وزيد يقول أيضا لو كلفت بنقل جبل لنقلته لكان أيسر، أيسر من أجمع هذا المسؤولية. تخيل أن زيد بن ثابت سيوكل إليه جمع القرآن من هنا وهناك ليكون في مكان واحد، طبعا صعب، هذا مهمة من أشق المهمات. ولكن دائما نقول كل صحابي من صحابة رسول الله صالح لكل خير، صالح أن يكون إماما، وصالح أن يكون هو الجامع القرآن، وصالح أن يكون هو المعلم، وصالح أن يكون هو المستشار، وصالح أن يكون هو الأمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير، لأنهم أخذوا من مأدبة واحدة وكانوا على مائدة واحدة، فكانت البركة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ زيد يجمع من هنا وهناك في عهد أبي بكر وفي موضع واحد، وحصل هذا والحمد لله. قال وهو يجمع وكان ووجدت الآية التي في سورة التوبة عند خزيمة، والآية أيضا التي في سورة الأحزاب قال عند أبي خزيمة، وهذا واحد غير هذا، خزيمة غير أبو خزيمة، هذا وجد عنده آية في التوبة وهذا وجد عنده آية في الأحزاب. هنا يستشكل بقى المستشرقون ويقولون شوفوا القرآن هذا دليل على أنه يعني وقع فيه تحريفات كثيرة. أولا زيد بن ثابت يقول أخذت الآية من هنا وهنا، ويتهمون في أنه ما وقع دقة في هذا الجمع، ولعل بعضهم نسي أو بعضهم وضع من عندي أو كذا. ولكن طبعا البغي رد على هؤلاء هنا حينما قال بأن الآية التي عند خزيمة ليس إنها لم تكن عند أحد إلا هو، هو الوحيد الذي سمعها من النبي ولم تكن عند أحد، حتى يقال بأن القرآن إنما أخذ بالمفرد هنا وبخبر الواحد وبإخبار الواحد. فقال لا، الآية عند الصحابة كلهم ولكن بعضهم نسي، فهو من باب الاستظهار. ولهذا كان الذي يصنعه زيد إيه؟ من باب الاستظهار والاستذكار لا من باب التأسيس، وأنه أتى بآية مثلا ما سمعها زيد قبل هذا. ولهذا قال فوجدت الآية في الأحزاب عنده، إذن ويعرف أنها آية في الأحزاب كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أقرأهم الآيات مرتبة بحسب عرضة جبريل. يعني الصحابة ما اختلفوا، ما أحدثوا وضع الآيات وترتيب الآيات، ترتيب الآيات توقيفي. النبي كان إذا نزلت الآية قال اجعلها في سورة كذا، فهذا الترتيب بموجب العرضة الأخيرة التي عرضها مع جبريل. الآيات توقيفية، ما في صحابي قدم آية على آية أو وضع أو خالف بين آيتين، هذا محفوظ مصون على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب العرضة الأخيرة. ولهذا قيل بقى بعد جمع هذا الجمع الأول، ثم لما كان في زمن عثمان واتسعت بقى الفتوحات، ووقع أن مثلا ده كان يقرأ بقرات أبي، ده يقرأ بقرات مثلا عثمان، ده بقرات كذا، فوقع خلاف، وحتى كذا بعضهم أن يكفر بعضا، فاهتم عثمان بذلك وجمع الصحابة واستشارهم أن يجمع القرآن، وجاب مصحف المصحف الذي جمع في عهد عمر أبو بكر وكان عند حفصة واعتمده وجمع، وبدأ يجمع في موضع واحد واتفق الصحابة على ذلك رحمهم الله تعالى. وبقيت بقى قراءات الصحابة وهي قرآن وكل شيء، هذه بقيت قراءات الصحابة أراد عثمان ألا يقرأ أحد من الأمة بهذا حتى لا تختلف الأمة في هذا. ولهذا حكم قراءة الصحابي وهي من القرآن قال العلماء هو لا يقرأ بها في الصلاة، يعني لا تكون محل التلاوة، بل محل التلاوة مصحف عثمان، ولكن يجوز الاستشهاد بها لأنها قرآن. وإن لم تكن قرآن وقد وهم مثلا بعض الصحابة فهو قول الصحابي أو اختيار الصحابي وخلاص، بقى لم يعد بقى هناك قراءة أبي أو قراءة مثلا ابن مسعود أو كذا، خلاص اجتمع الناس على قراءة على مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه وحرق كل المصاحف. وعليه فإننا نقول في السبعة أحرف، احنا قلنا بأن مصحف عثمان هذا على حرف، وسائر الأحرف البقية لعله حرق مع هذا، وقيل قال بعض أهل العلم ولعل ذلك يعني نسخ بالعرضة الأخيرة، ففي أول الإسلام كان مرخصا في القراءة بهذه الأحرف حتى يتيسر على الناس القراءة، وبعد ذلك في العرضة الأخيرة نسخت هذه القراءة وبقيت قراءة واحدة أو لسان واحد، وإن كان هذا يحتاج إلى دليل. على كل عثمان حرق كل المصاحف، مصحف مثلا اللي فيه قراءة ابن مسعود اللي فيه قراءة كذا، واجتمع الناس على المصحف الأم وأرسل منه نسخا إلى الأمصار حتى لا يقرأ واحد بخلاف هذا، وشدد في هذا وحرق المصاحف. بعض الناس بدأ يطعن في عثمان كيف يحرق القرآن، وقد انبرى للدفاع عن عثمان علي رضي الله عنه الذي شوف سبحان الله كيف تتهم الشيعة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم انتزعوا الخلافة من علي وأنهم أساءوا إلى علي، وعلي نفسه لا يقبل هذا. أما أبو بكر وعمر فقال علي فيهما على منبر الكوفة خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأما عثمان فقال علي رضي الله عنه أما إني لو كنت لحرقته، يعني ما فعل عثمان. قال وإياكم والطعن فيه، وبرأ علي رضي الله عنه عثمان من هذا الاتهام أو وأنه تجاوز، لا ما تجاوز عثمان حينما حرق هذه القراءة ليجمع الناس، بل هو من أجل أعمال عثمان، ولهذا الأمة إلى الآن لم تختلف في القرآن بعد عثمان. ما عاد بقى مثلا واحد يقرأ بقراءة في ناحية ويقرأ بقراءة في ناحية وهكذا باختلاف الألفاظ زي تعالى هلم أقبل، لا ما عاد اختلاف الألفاظ هذه، ولكن كلها واحد. إنما مثلا ممكن بقى في الترقيق التفخيم الإمالة التشكيل، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، فتبينوا فتثبتوا، الكتاب الكتب كلها قراءة واحدة يعني حرف واحد، لكن تختلف القراءات في هذا وكلها يحتمل ما فيها خلاف بقى. ما عاد مثلا هلم وتعالى وأقبل وكذا مثل هذا، يعني لم يعد هذا موجودا، وكان هذا من أفضل أعمال عثمان لأنه جمع الأمة على هذا. وإلا لو بقي هذا الأمر في أزمنة بعد ذلك لربما كفر الناس بعضهم بعضا، ده يقول لك ده قرآن وده يقول لا مش قرآن، وكان يحصل بقى ما حصل في التوراة والإنجيل، ولكن الله تولى الحفظ فهيأ سببه. آخر باب في هذا المجلد قال باب لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وذكر في ذلك حديث ابن عمر أن النبي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض عدو مخافة أن ينال له العدو. طبعا ده محمول على ما إذا كان يخاف على القرآن، إنما الواحد مثلا لو سافر أمريكا ولا سافر فرنسا هل يسافر بمصحف؟ أصلا في أمريكا الآن المصحف يتلى في المساجد هناك، وفي فرنسا المصحف يطبع ويوجد هناك ولله الحمد، لكن على زمان كان يخشى من أنه إذا سافر الواحد بالقرآن أن ينال العدو القرآن. وساق سندي عن ابن عمر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال مالك أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. قال رحمه الله تعالى: حمل المصحف لدار الكفر مكروه كما جاء في كتاب الحديث، ولو كتب إليهم أو كتب إليهم كتابا فيه آية من القرآن فلا بأس. يعني في فرق بين القرآن تحمله أو ترسل كتابا فيه آية، خطاب فيه آية، كما فعل النبي مع هرقل. كتب النبي إلى هرقل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ويكره تنقيش الجدر والخشب والثياب بالقرآن وبذكر الله سبحانه. ورخص بعضهم في تحريق ما يجتمع عندهم من الرسائل فيها ذكر الله تعالى. هذه مسألة مهمة جدا. قال: يكره تنقيش الجدر والخشب والثياب بالقرآن وبذكر الله. وهذا يدخل في اللوحات المعلقة إذا كانت من القرآن فالأولى أن تترك، وهذا يكره كراهة شديدة. جعل اللافتات أو اللوحات أو براويز فيها القرآن، لأن هذا معرض للإهانة، وليس فيه من احترام القرآن ما يكون والقرآن في المصحف. فإن القرآن في المصحف لا احترامه ولا هيبته، لكن لوحة برواز كذا هذا عرضة للإهانة. واحد يحط البرواز يدوس عليه أو يهينه أو يجعل عليه كتبا. لهذا العلماء منعوا من كتابة القرآن على جدر، على خشب، على كذا. ومن القبيح أيضا مما هو اشتهر الآن أن يجعل القرآن على صور حيوانات مخلوقات. تجعل مثلا آية الكرسي على صورة طائر بجناحين وكذا ورأس، هذا ممنوع، هذا ممنوع جدا. أو يجعل القرآن على صورة كعبة، هذا ممنوع ولا يجوز. كذلك كتابة القرآن على سلاسل النساء أو كذا، هذا أيضا مكروه كراهة شديدة. القرآن في المصحف، في القرآن المصحف. واحد يقول مثلا أنا بجعل الآية قدامي عشان أتأمل وأتفكر ولو نظرت إليها كذا، نقول: من هذا الذي يعني يتأثر بالقرآن إذا جعل على الجذر وهو أصلا يتأثر بالقرآن والمصحف بين يديه وفي يديه؟ هذه كلها تعليلات عليلة، لأن الإهانة قريبة إلى هذا الأمر. طيب إذا كان شيء فيه ذكر الله بغير القرآن، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذا، أو يكتب على جدار المسجد اسم الله الحسنى وخلافه كما هو مشهور، نقول هذا أيضا يمنع ولا يكتب شيء من ذكر الله على هذه، إلا في الرسائل فقط. وإذا اجتمع عند الإنسان رسائل لم يعد محتاجا إليها فإنه يحرقها حتى لا يعرضها للإهانة. وروى معمر عن ابن طاووس قال: كان أبي يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده فيها الرسائل. وقال الوليد بن مسلم: سألت ملكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنه فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه، يعني كالحرق وكذا. طيب الأولى حرق، لو عندك أوراق مصحف، الأولى حرقها أو الأولى دفنها؟ نقول أو إذابتها في الماء، نقول كل ذلك إن شاء الله لا بأس به، لأن المهم الغاية في النهاية هو حفظه. لكن لا شك أن الحرق يكون يعني إيه أحكم في هذا، بحيث أن الدفن ممكن يخرج جوما ما، فأولى شيء الحرق، ولأنه فعل عثمان رضي الله عنه. بهذا نكون قد أنهينا الجزء الرابع من شرح السنة، ونبدأ إن شاء الله في الجزء الخامس. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم حتى ننهي هذه الأصفار العظيمة المباركة، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.